الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعض النسخ يوجد فصل وبعضها لا يوجد هذا الفصل. والصاحب الأصل الجويني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، من يدخل في تكليف بالأمر والنهي بعد باب الأمر وقبل باب النهي، والناظم هنا جمع بينهما، لأن المناسب أن تذكر هذه المسألة بعد الأوامر والنواهي، لعرفنا معنى الأمر وبعض مسائله وكذلك النهي وبعض مسائله. حينئذ يرد السؤال: من الذي يوجه إليه هذا الأمر ومن الذي لا يوجه إليه هذا الأمر؟ كذلك الشأن في النهي، وهو ما يعبر به في الكتب المطولة بالتكليف أو البحث في التكليف، وما حقيقة التكليف، ومن هو المكلف، البحث في هذه المسائل. ولذلك في بعض النسخ فصل في من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. المراد بالأمر والنهي هنا التكليف، تكليف هو الذي اشتق منه لفظ المكلف، تقول زيد مكلف أو ليس بمكلف، فإن كان مكلفا حينئذ توجه إليه الأمر وطلب به الامتثال، وكذلك النهي. والتكليف لغة، في اللغة إلزام ما فيه مشقة، تكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما، هذا معناه في اللغة. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فالتكليف في اللغة بمعنى إلزام ما فيه كلفة ومشقة. وأما في الإصطلاح فثم تعبيران عند الأصوليين مشهوران، وهما: الأول إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. وعلى هذا الحد وعلى هذا التعريف يختص التكليف بالواجب والمحرم، وحينئذ المكروه والمندوب لا يعتبران من أحكام التكليف، وقد سبق أن المندوب صحيح أنه مكلف به، وكذلك المكروه الصحيح أنه مكلف به. حينئذ المندوب من أحكام التكليف والمكروه كذلك من أحكام التكليف. الحد الثاني: طلب ما فيه مشقة وكلفة. طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة هذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الأمر ويدخل فيه المحرم كالحد السابق، ويزيد عليه بالمندوب والمكروه. حينئذ المندوب على الحد الثاني يعتبر تكليفا، والمكروه على الحد الثاني يعتبر تكليفا. إذن الحد الثاني على ما رجح سابقا يكون هو المرجح. إذن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلقه. لكن هذه المسألة ذكر بعضهم أنه لا فائدة من ذكرها، بمعنى أنه لا يترتب عليه أن ثم فرع أو ثم ثمرة تتفرع على هذه المسألة، لكن الصواب أنه لو لم تتفرع مسألة فرعية إلا أن معرفة أن المندوب حكم تكليفي والمكروه حكم تكليفي يكفي طالب العلم حكمه بذلك. ويشترط في المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان، وهما متفق عليهما في الجملة: الأول العقل، والثاني فهم الخطاب. فلا يتوجه خطاب الشرع إلا بوجود الشرطين الاثنين: العقل وفهم الخطاب. المراد بالعقل آلة التمييز والإدراك، يعني الآلة التي يميز بها العاقل ويدرك بها، يعني يميز بين الحسن والقبيح وإدراك حقائق الأمور. وأما الفهم فهو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. إذن العقل وفهم الخطاب لا بد من وجود هذين الشرطين في من يتوجه إليه الأمر والنهي ويحكم عليه بأنه مكلف بالأوامر والنواهي الشرعية. فيشترط هذان الشرطان لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. يعني إذا كان المجنون مثلا كما هو محترز الشرط الأول لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب. لماذا؟ لأنه لا يفهم، والذي لا يفهم لا يمكن أن يقال له افهم. وكذلك يشترط في صحة العبادات في الجملة القصد، لابد أن يكون قاصدا للعبادة، وهذا متعذر في مثل المجنون وكذلك الصبي الذي لا يعقل. فحينئذ لاشتراط القصد في العبادات لابد من وجود العقل ولابد من وجود فهم الخطاب، ولاشتراط الفهم لأن من لا يفهم لا يمكن أن يقال له افهم. وأرادوا بالعقل ما يخالف المجنون، وأرادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. إذن يحترز بالعقل عن المجنون، ويحترز بفهم الخطاب عن الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. فكل من انتفى في حقه الشرطان العقل وفهم الخطاب حينئذ لا يقال بأنه مكلف، ليس بمكلف، ليس مأمورا لا بتوحيد ولا بما هو دون التوحيد. إذا كان ماذا؟ إذا كان فاقدا للشرطين، والأول العقل يحترز به عن المجنون فقط، والثاني يحترز به عن الصبي ومن كان في حكمه الذي لا يقال له افهم النائم. وإن كان عاقلا إلا أنه إذا دخل وقت الصلاة مثلا وخرج وقت الصلاة وما زال نائما في وقت نومه لا يمكن أن يقال له قد وجه إليك الخطاب، لأنه يتعذر منه الفهم لا يفهم. حينئذ لم يرتفع عنه العقل، بل العقل موجود وهو عاقل بالغ، ولكن وجد مانع وهو الحيلولة دون أن يفهم هذا الخطاب. فلما حيل بينه وبين فهم الخطاب بالنوم والسهو ونحو ذلك حينئذ قلنا بأنه ليس مخاطبا وليس مكلفا، ليس مكلفا. وما جاء في النص من نام عن صلاة أو نسيها فهذا استدراك لما فاته، ولذلك لا نؤثمه فيما إذا لم يكن متعاطيا للنوم ونحوه بسبب يعني يريد إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يؤثم لأنه لم يترك عمدا، واستدرك ما فاته في ذلك الوقت بالنص. فإذا جاء النص حينئذ نقول وجب عليه أن يصلي، وما لم يرد فيه النص كالمغمى عليه مثلا لم يرد فيه نص، حينئذ إذا أغمي عليه قبل دخول الصلاة ولم يفق إلا بعد خروج الصلاة، أو أغمي عليه قبل دخول شهر رمضان ولم يفق إلا بعد خروج شهر رمضان، حينئذ لا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لانتفاء شرط التكليف وهو العقل، وهذا ليس بعاقل، وثانيا فهم الخطاب وهذا ليس بفاهم الخطاب. لماذا لا نأمره بقضاء الصوم أو قضاء الصلاة ولو صلاة واحدة، خلافا لما اشتهر عند بعضهم فيما إذا كان دون الثلاثة أو ما زال لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام لعدم وجود النص، وأما النائم والناس فقد جاء النص. حينئذ ندور مع النص وجودا وعدما، فلما دلت النصوص على جهة العموم اعتبار العقل واعتبار فهم الخطاب وقفنا معهما، فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ انتفى التكليف، ولا يؤمر بقضاء إلا إذا جاء نص ونحو ذلك. فما جاء فيه النص وقفنا معه كالنائم والناس، وما لم يرد كالمغمى عليه، فالمغمى عليه كان فيه خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح باعتبار هذه المسألة والأصول هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل، حينئذ نقول الصواب أنه لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صوم ولو فاته صلاة واحدة. لو أغمي عليه قبل دخول الوقت وخرج الوقت وهو مغمى عليه لا يؤمر بقضاء الصلاة. إذن أرادوا بالعقل ما يخالف المجنون، وأرادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوهم. والصبي منسوب إلى الصبا، وهو نوعان، يقسم عند الأصوليين إلى نوعين: صبي مميز وصبي غير مميز. صبي مميز وصبي غير مميز، والفاصل بين النوعين المميز وغير المميز قيل بالوصف وقيل بالسن. قيل بالوصف يعني إذا فهم الخطاب وأدرك ما يكون تمييزه ويفهم الخطاب فضبطوا ورده الجواب، إذا رد تقول له كيف حالك؟ قل الحمد لله بخير، إذن هذا مميز. اذهب اشتري كذا فيأتي به كما هو، هذا يقال فيه بالوصف، بمعنى أنه مميز بالوصف، إذا ضبط الجواب وعرف ما يؤمر به فهذا مميز، وأما إذا لم يضبط الجواب ولم يعرف ما يؤمر به كأن تأمره بشراء ما فيأتي به شيء آخر، هذا ليس بمميز. والأحسن من ذلك أن يضبط بالسن، وأضبط ما يأتي به تحديد السن هو ما جاء في النص النبوي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. حينئذ نقول تمام السبع هو الذي يعتبر به الصبي مميزا، يعني إذا أنهى وتم السابعة وبدأ وشرع في الثامنة حينئذ انتقل من عدم التمييز إلى التمييز، وهذا أصح ما يقال فيه اعتبارا بالنص، لأن المسألة إذا كان فيها نوع اجتهاد فأولى ما يجتهد المجتهد أن يعلق المجهول بالمذكور، يعني ما جاء فيه النص أولى، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع فرقا بين من يؤمر ومن لا يؤمر، إذن الأولى في سائر أحكام الشريعة أن يجعل هذا السن هو الضابط. إذن الفاصل بينهما قيل بالوصف وقيل بالسن. والصبي غير المميز من ولادته ويمتد حتى يتم السابعة من عمره على الصحيح، وقيل السادسة، الصحيح هو السابعة. إذن منذ أن يولد فهو صبي غير مميز إلى أن يتم السابعة، فإذا تم السابعة ودخل في الثامنة وحينئذ نعتبره صبيا مميزا، ثم يستمر به الحال إلى أن يبلغ إما باحتلامه أو بتمام السن المعتبر. والمميز من سن التمييز إلى البلوغ، فإذا تمت عنده السابعة من عمره صار مميزا. الصبي غير المميز بالإجماع غير مكلف، صبي غير المميز منذ الولادة إلى أن يتم السابعة غير مكلف بالإجماع. وأما الصبي المميز فهذا فيه خلاف، يعني من تمت السابعة عنده هل هو مكلف أو لا، فيه خلاف. جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه غير مكلف، والنص هنا هو الحاكم الفاصل في هذه المسألة. جاء الحديث صحيح: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ، فدل ذلك على أنه ما لم يبلغ، ما لم يكبر، ما لم يحتلم غير مكلف. وكما ذكرت هذا قول جماهير أهل العلم. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من بلغ العاشرة فهو مكلف، وهذا فيه شبهة حديث: واضربوهم عليها لعشر. فهم الإمام أحمد من هذا الحديث في بعض الروايات الواردة عنه أن الضرب هنا للعقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب، ولا واجب في حقه إلا إذا كان مكلفا. والصحيح المعتبر عند جماهير أهل العلم في فهم هذا الحديث أن الضرب هنا ليس عقابا، وإنما هو من باب التأديب. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. إذن ما دام أنه بلغ العاشرة حينئذ لم يحتلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهو حديث في محل النزاع، وهو مقدم على ذلك النص الذي يعتبر فيه نوع إهام. إذن الصحيح أن الصبي غير المكلف غير الص... غير الممي... الصبي المميز غير مكلف على قول جماهير أهل العلم، وهو الرواية المشهورة عن أحمد وهو الصحيح. وكونه عاقلا يفهم، نقول هذا تعليل، وقد جاء النص بتقديم التحديد النص على مجرد هذه التعليلات. وأما المجنون فهو نوعان: أصلي وطارح. جنون معروف، الجنون أصلي وطارح. والأصلي هو الذي يولد فاقد العقل، يولد فاقد العقل، هذا يعنون له عندهم بالمجنون الأصلي. وأما الطارئ فهو الذي يكون معه عقله ثم بعد ذلك يطرأ عليه الجنون. الأصلي واضح للنص، وعن المجنون حتى يفيق، إذن ليس مكلفا بالإجماع. وأما من يطرأ عليه الجنون فهذا فيه تفصيل: إن كان طروء الجنون عليه مطبقا، الذي يعنون له بالجنون المطبق بمعنى أنه لا يرتفع عنه في وقت دون وقت، هذا كذلك ملحق بالأول بمعنى أنه ليس مكلفا. وأما من كان جنونه طارئا وغير مطبق بمعنى أنه يفيق في وقت دون وقت، يعني بعضهم قد يأتيه حالات الجنون في أول شهر رمضان وقد يكون في آخره بعقله، حينئذ يفصل فيه، فما كان معه الجنود قد طرى ورجع إليه فالتكليف مرتفع، وما عاد أو رفع عنه الجنود حينئذ عاد عليه التكليف أو عاد إليه التكليف. فالتكليف مع هذا النوع من به جنون مطبق غير مطبق يدور مع وجود العقل وجودا وعدما، فمتى ما عاد إليه عقله رجع إليه التكليف، ومتى ما غشي على عقله منع من الفهم فحينئذ نقول ارتفع عنه التكليف. قال الناظم هنا رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. والمؤمنون أي المكلفون، قصد بالمؤمنين هنا المكلفون، ويشمل كذلك المؤمنات، والحكم ليس خاصا بالذكور بل النساء داخلات في ذلك. والمؤمنون أي كل مؤمن، ومراده بذلك المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات في خطاب الله، في خطاب الله الذي هو الحكم السابق. كما ذكرنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا مراد الناظم هنا بهذا العنوان في خطاب الله، ليس مطلقا، لأن من خطاب الله ما لا يتعلق به بفعل المكلف كالذي تعلق بذاته بأسمائه وصفاته بالجمادات بنحو ذلك، وأما الأوامر والنواهي ونحوها فهو داخل في هذا الحد. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا جميعا، الواو هنا للعموم، إلا الصبي والصبية كذلك، والصبي عرفنا أنه مستثنى سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز، وينبه هنا إلى أن الصبي غير المميز إذا قيل أنه غير مكلف بالإجماع معناه أنه لا يصح منه فعلنا البتة، يعني لو قام يصلي صلاته ليست صحيحة، وأما الصبي المميز فهذا لورود النص وكلام أهل العلم في ذلك وبحثه يطول، لكن الخلاصة أنه لو صلى وعبد ربه بصيام وحج ونحو ذلك حينئذ نقول عباداته صحيحة ولا إشكال فيه، وأما الصبي غير المميز فهذا عباداته تعتبر لعبا ولهوا، ولذلك لا يصح منه أذان لو أذن، ولا تصح منه إمامة ولو كان عاقلا ويقرأ ما دام أنه دون السبع، وكذلك لو وقف في الصف يعتبر قاطعا للصف، يعتبر ماذا؟ يعتبر قاطعا للصف. لماذا؟ لأن الذي يسد به الصف هو من صح صلاته، معتبر هو من تصح منه الصلاة، هو الذي يصح قيامه في الصفوف، وأما من لم تصح منه صلاة حينئذ صلاته وجودها وعدمها سواء، حينئذ يكون قاطعا للصف، فيتنبه لهذا. إلا الصبي يعني والصبية سواء كان مميزا أو غير مميز، للنص الذي ذكرناه سابقا رفع القلم عن ثلاث، وذكر قلم يعني قلم التكليف ليس مكلفا لا بإجاب ولا بتحليم، عند المالكية قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني مكلف بالمندوب والمكروه والإباحة، والحديث عام ويرد على ما ذهبوا إليه. إلا الصبي والصبية يعني، والساهي حال سهوه، والساهي حال سهوه، والساهي اسم فاعل من السهو، والسهو هو الذهول عن المعلوم يعني الغفلة عنه، فيتنبه له بأدنى تنبيه، ومراده بذلك كل ما يشمل أو كل ما يغطى عنه الفهم سواء كان ساهيا أو ناسيا أو نائما أو غافلا، حينئذ متى ما فقد في حقه الشرط الثاني وهو فهم الكلام إدراك معنى الكلام حينئذ ليس مكلفا، بمعنى أنه ليس مخاطبا بالصلاة ونحوها ولا بغيرها ممن هو دونها. وذا الجنون، وذا بالنصب وفي بعض النسخ وذو غلط، بل هو معطوف على صبي، إلا الصبية هذا، ولكن سكنه من أجل الوزن لأنه استثناء، نعم استثناء من كلام تام موجب. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا مثل قام القوم إلا زيدا، فهو واجب النصب، واجب النصب، وما عطف عليه فهو حكمه. وذا الجنون، ذا اسم من الأسماء الستة يعني صاحب الجنون، وذا الجنون هنا إعرابه بماذا؟ بألف محذوفة تخلص من التقاء ساكنين، فهو منصوب ونصبه الألف المقدرة لأنها محذوفة للتخلص من التقاء ساكنين. وذا الجنون مضاف مضاف إليه، كلهم يجوز فيه الوجه، إما التأكيد وحينئذ المؤكد يأخذ حكم المؤكد وهو النصب كلهم، أو كلهم على أنه مبتدأ لم يدخلوا هذا خبر المبتدا، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، يعني ليسوا داخلين، يعني يعتبر صفة ليس بخبر عن الأول. إذن استثنى الناظم رحمه الله تعالى كل من فقد في حقه الشرطان أو أحد الشرطين، المجنون لا عقل ولا فهم، والصبي غير المميز لا عقل ولا فهم، وأما الصبي المميز قد يكون عنده شيء من العقل وشيء من الفهم، والساهي بمعنى النائم ليس عنده فهم وعنده عقل لأنه عاقل بالغ، وإنما حيل بينه وبين فهم الخطاب بما ذكر. قوله والمؤمنون مفهومه أن الكافرين ليسوا داخلين في خطاب الله تعالى، ولكن هذا المفهوم ليس بمراد لأنه نص على هذه المسألة. الكفار سواء كانوا أصليين أو لا، والمراد بالكفار أصليين من نشأ وولد على الكفر، وغيره هو المرتد، والمرتد هو من بدل دينه، يعني من حكم عليه بالكفر بعد الإسلام أو من كفر بعد إسلامه. الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإجماع، يعني بالإسلام والإيمان، أليس كذلك؟ ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن الكافر مخاطب بأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ناس هذا عام أريد به الخاص. إذن هم مخاطبون بأصول الشريعة يعني الإسلام والإيمان، وهذا محل وفاق. وأما ما عدا ذلك كالصلاة كان الخمسة والمنهيات كنهي عن الربا والزنا والغش والتدليس ونحو ذلك، فهل هم مخاطبون بهذه الفروع أو لا؟ هل هم مخاطبون بهذه الفروع أو لا؟ المسلم مخاطب بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بالحج، مخاطب ببر الوالدين، بعدم القطيعة، بعدم شرب الخمر إلى آخره، مع كونه مسلما هو مخاطب بهذه الأوامر والنواهي. هل الكافر كذلك مخاطب؟ فقوله تعالى أقيموا الصلاة، الواو هنا للجمع، هل هو خاص بالمؤمن أو أنه يشمل الكافر فيكون الكافر كذلك مخاطبا بالصلاة؟ وآتوا الزكاة، الواو هنا للجمع، هل هي خاصة بالمؤمن دون الكافر أم أن الخطاب هنا موجه للمؤمن والكافر؟ هذا مراد أهل العلم بهذه المسألة. هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى هل هو مأمور بالصلاة؟ هل هو مأمور بالصيام؟ هل هو مأمور بالحج أو لا؟ خلاف طويل عريض، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصيام، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالحج وسائر الأوامر والنواهي، ولكن لا يطلب منه في وقت كفره أن يصلي إلا إذا تلبس به الشرط الأصلي المصحح للعبادات وهو الإسلام والإيمان. وإذا أسلم حينئذ لا يطالب بقضاء ما مضى. إذا ما الفائدة؟ لا نأمره بالصلاة ونحوها في وقت كفره ولا نأمره بالقضاء. قال أهل العلم الفائدة تكون أخروية، زيادة العذاب عليه في الآخرة. والكافرون مطلقا سواء كانوا أصليين أو مرتدين، على الصحيح في الثاني إن كان المذهب عندنا فيه نزاع، لأن الكافر عاقل ويفهم الخطاب، كذلك وجد فيه الشرطان، عنده عقل هذا في الجملة وعنده فهم للخطاب. والكافرون في خطاب الله السابق الذي ذكره في قوله والمؤمنون في خطاب الله، فهل هنا العهد الذكري؟ والكافرون هذا مبتدأ، دخلوا في خطاب الله، في خطاب هذا متعلق بقوله دخلوا، والواو هنا تعود على الكافرون، دخلوا في الخطاب، حينئذ هم مخاطبون بالأوامر والنواهي، فليس الحكم خاصا بالمؤمنين. عند الإمام أحمد يعني هذا الحكم أنهم داخلون في الخطاب مكلفون بفروع الشريعة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، لأنه جائز عقلا، عقل لا يمنع أن يكون الكافر مخاطب، أنت مخاطب بصلاة مثلا، قل لك وجبت عليك الصلاة، تقول أنا لم أحقق الشرط وهو الطهارة، لست على طهارة، كونك لست على طهارة لا يرفع عنك الخطاب، حينئذ تخاطب بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به وهو الطهارة. وإلا لو سوغ كما ذكرنا سابقا، لو سوغ أنه يدعي بأنه ليس على طهارة وأن الطهارة ليست بواجبة، حينئذ لما بقي أحد يصلي، يقول أنا على حدث إذا ما وجبت علي الصلاة، نقول لا، تجب عليك الصلاة فتؤدي الصلاة، وبما لا تصح الصلاة إلا به. حينئذ جائز عقلا أن يخاطب الكافر فيقال له أذن الظهر إذن قم صلي، الآن على كفر، نقول أسلم وتوضأ وصلي، ومن أوجب الغسل أوجب عليه الغسل، لأنه جائز عقلا وقام دليله شرعا. أما الدليل العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرها، كالمحدث يؤمر به بالصلاة. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخره. حينئذ الخطاب موجه لمن؟ موجه لكل من لم يأتي بالشهادتين، وحينئذ يؤمر بالشهادتين، فتكون الشهادتان مأمورا بهما من أجل الدخول في الإسلام ومن أجل كونهما شرطا لغيرهما. فيقال هاتان الشهادتان أنت مأمور بهما، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الخطاب للكافر، لأن الشهادتين تجعلك مسلما فيتحقق الإسلام في نفسك، ثم هاتان الشهادتان شرط لما بعدها من العبادات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، وهذا جائز عقلا. وأما شرعا فقد وردت آيات ونصوص عامة تدل على العموم والعام، كما هو معلوم ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر، حينئذ يبقى العام على أصله ولا يجوز إخراج فرد من أفراده إلا بدليل صحيح. وقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذا لفظ عام يشمل كل من يدخل تحته من الجن والإنس، حينئذ نقول هم مأمورون بالعبادة، ومن العبادة التوحيد وما دون التوحيد. يا عبادي فاتقون، هذا عام يشمل الكافر والمؤمن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، حينئذ نقول هذه كلها عمومات، وتشمل الخطاب أو يشمل الخطاب كل من يلقى إليه هذا الكلام، حينئذ يوجه للمؤمن ويوجه للكافر فيكون عاما في شأنهم. ولله على الناس حج البيت، على الناس، الناس لفظ عام يشمل الكافر ويشمل المؤمن. يا بني آدم، حينئذ نقول هذه الألفاظ كلها تدل على العموم. وفائدة ما ذكرنا كما سبق أنه لا يطالب بها الآن بأن يصلي لأنه ليس أهلا، ولا يطالب بالقضاء، وإنما الفائدة أخروية. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسله، الإسلام والتوبة يجب ما قبله. حينئذ لا يقال للكافر إذا أسلم في آخر عمره 50 سنة هو على كفره، اقضي الصلوات كلها، 50 سنة هو على كفره ويؤمر به، هذا فيه تعسير وفيه طلب مشقة، وهذا لا يجيء به الإسلام. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فدل ذلك على أنهم لا يطالبوا أن يقضوا هذه الصلوات ولا الصيام ولا غيرها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، هذا نص واضح بين من أصرح ما يكون في القرآن في الدلالة على أن الكافر لكفره يعذب عذابا خاصا، ثم ما تركه من هذه الأوامر وتلبس به من المنهيات زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب ألهنا للعهد الذهني، يعني العذاب الذي رتب على كفره وشركه، وما عدا ذلك فهو زيادة. فإذا فعل أو شرب الخمر المؤمن يحاسب، المؤمن قد يعذب إذا لم يتوب، أما الكافر حينئذ يزاد على عذاب الكفر عذابا بسبب ارتكاب هذا النهي. والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع، في سائر الفروع يعني في جميع الفروع، والمراد بالفروع هنا ما يقابل الأصل وهو الإسلام، أو ما لا تصح العبادة إلا بالإسلام. للشريعة، وفي سائر الفروع للشريعة، يعني الشريعة التي هي عامة تشمل العبادات وتشمل التوحيد، أو إن شئت قل أصل وفرع، والتوحيد هو الأصل والإسلام والإيمان وما عدا ذلك فرع، أو إن شئت قل علميات وعمليات، إذا فهم المراد من هذه الإطلاقات فلا إشكال فيه. وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الإسلام، يعني دخلوا في الخطاب في سائر الفروع للشريعة وهذا الذي هو محل النزاع. وفي الذي بدونه ممنوعة، هم داخلون في النصوص الواردة في توجيه الكفار من الانتقال من الكفر إلى الإسلام، حينئذ كل نص أمر بالتوحيد فالكافر داخل دخولا أوليا لا شك، والمؤمن يكون من باب التأكيد والتثبت. وفي الذي بدونه، بدونه هذا الضمير يعود على متأخر أو على معهود في الذهن، هذا أو ذاك، ولكن عود على متأخر هذا فيه خلاف عند النحاة، يعني يمنعونه، وإن شئت تجعله على شيء في الذهن. وفي الذي بدونه يعني بدون الإسلام ممنوعة، أي تلك الفروع، فلا تصح الصلاة إلا بالإسلام، ولا يصح الصوم إلا بالإسلام، ولا تصح الزكاة إلا بالإسلام، وهكذا. فكل عبادة محضة يعني لا يعقل معناها فيشترط فيها الإسلام، وذلك الذي هي ممنوعة بدونه الإسلام والإيمان إجماعا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وذلك الإسلام ونزيد عليه والإيمان، لابد من اجتماعهما معا، لأن الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا أفرد الإسلام لابد من إيمان مصحح له، يعني الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان حمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر، لكن إذا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة لا يجرد من الإيمان، لا يجرد من الإيمان، لأن من أبرز الأعمال الظاهرة قول لا إله إلا الله، ومعلوم لا إله إلا الله لا تصح كذا مجردا بالقول، بل لابد من إخلاص ولابد من يقين ولابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله، وهي قائمة بالقلب، الخضوع والانقياد كلها أعمال قلبية، إذن لا يصح الإسلام إلا بشيء من الإيمان، فبعض الإيمان مصحح للإسلام، وكذلك العكس، الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، والعمل ركن عند أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، حينئذ لا يصح الإيمان إلا بشيء ظاهر، إلا بشيء ظاهر، من كفر بترك الصلاة جعله هو جنس العمل، ومن لم يكفر حينئذ ينظر في ذلك. إذن قوله وذلك الإسلام يعني والإيمان إجماعا، فالفروع هذا تفريع، فالفروع وهي ما لا يصح إلا بالإسلام، تصحيحها تصحيح تلك الفروع بدونه يعني بدون الإسلام ممنوع. إذن حاصل هذه المسألة أن الكفار مطلقا سواء كانوا أصليين أو مرتدين هم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصل الإسلام والإيمان، وأن الفائدة من هذه المسألة وبحثها هو ترتب العقاب على ترك الواجبات وعلى فعل المنهيات في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يطالب في وقت كفره حال كفره بفعل العبادات، ولا يطالب بقضاء تلك العبادات إذا أسلم. نعم. باب العام، ويأتي بحثه إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.